بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول بأنها هي الوحيدة الملتزمة بشرع الله في هذا البيت، وتصف البيت وصفا صعبا جدا من ترك الصلاة وبعض الأمور المخلة بالدين في بيتها، فأسرتنا تاركة للصلاة وتتعامل بالسحر، والنصيحة غير مجدية، ولا أحد يستمع لذكر الله أو يذكر الله في هذا البيت سواي، وأنا أعيش عيشة صعبة، وجهوني أحسن الله إليكم، ماذا أفعل حيال هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ورضوان الله على صحابته الذين تلقوا هذا الدين وحملوه وبلغوه بالآفاق وبذلوا أنفسهم وأموالهم، فأعطاهم الله ما أعطاهم وادخر لهم ما ادخر لهم. نصيحتي لك أن تصبري وتستعيني بالله جل وعلا، ولعل الله أن يسر لك زواجا من مؤمن يخاف الله ويرجوه، تحصلي معه بي إذا استغنى عن بيتي الضائع المضيع، وإن قدرت أن تأمر أن توضحي أو تنصحي أو تؤكدي فافعلي، فإن الله قال سيد البشر وأنذر عشيرتك الأقربين. فتوجه يا ربك جل وعلا بالسؤال أن يهيئ لك ما يغنيك عن هذا البيت، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونصيحتي لك إن قدرت أن تمتلك كتاب صحة الذاكرين لعلامة الشوكاني، وهذا كتاب شرح لكتاب عدة الحسن الحصين لابن الجزري العالم العلامة في القراءات، فإن فيه أدية كثيرة بالشرب والهم وغير ذلك، والشوكاني بشرحه أوضح معاني كلماته ودلل على صحة ما هو صحيح من الحديث. الله المستعان. قل نعلم أحسن الله إليكم أن أبا طالب مات على الكفر، ونهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين لما هم بالاستغفار لعمه، لكن هناك رأس المنافقين لما مات وأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلي عليه، ودار جدال بين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج عمر بالآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فحج النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال أين ذهب نهي الله تعالى لرسوله عند أبي طالب لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بشأن رأس المنافقين؟ وقد ذكر الروايات بعض أهل العلم، فأرجو إزالة التعارض عندي لأنني قرأت الكثير حول هذا الموضوع ولم أفهم جمعا لها. لا يبقى صدرك ذلك، الآية التي نزلت ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم صاروا جحيم، هذه الآية لا تكون نزلت قبل صافي عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين الذي لما زار قبر أمه بكى عند قبرها وقال استأذنت ربي في زيارتي فأذلي، واستأذنت بالاستغفار لا فلن استأذلي. إنه لما الذي قال لما جادل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال ألم يقل الله، قال الذي قال أنت استغفر لهم 70 مرة، قال لو أعلم أنني استغفرت أكثر من 70 مرة يغفر لهم لاستغفرت. فالنبي يعلم صلى الله عليه وسلم بمراد الله جل وعلا، وأحكم وأغير على دين الله من عمر، يعني كان عمر رضي الله عنه من مغارب المثل في الغيرة على الدين، فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأ قلوبنا من حبهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول توفي أو امرأة تقول توفي زوجها في حادث السيارة أثناء عدة الطلاق البائن، طلقها ثلاثا وفي أثناء العدة توفي في حادث، فكم تعتد؟ تعددت عدة الطلاق، لأن الطلاق البائن ليس عليها عدة حداث، لأنها لا ترث سيارة وإنما تكتفي بعدة الطلاق. أحسن الله إليكم. نسمع أنه يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته بحضور محارمها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فهل يكون النظر فقط للوجه أن يجوز له أن ينظر إلى ما يخرج عند المحارم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي أخبره أنه يتزوج، قال في الحديث: إن في عيون الإنصار شيئا، إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاح فقال. يقول: فتخبأت لها حتى نظرت إليها، ثم خطبها تزوجها. فيجوز له أن ينظر ما أمكنه أن ينظر لها أن ينظر إليه. النبي قال: استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك. وسمعت لها هذه صيغ العموم تدل على جواز النظر، وفي الغالب أنه لا ينظر إلى ما يكون في تكون في موضع لا يراها أحد فيه، أو في موضع تكشف وهي آمنة، لكن الأمر فيه سعى لله الحمد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كلما فعلت شيئا جيدا أنظر للناس كي يقدروا عملي، وأنا أخشى أن يكون هذا من الرياء الممنوع في الإسلام، كيف أستطيع أن أتخلص من الرغبة والشعور في أن ينظر الناس إلي بالإعجاب؟ في العبادات ينبغي أن تتجنب ذلك، وأما فيما يتعلق بشؤون الحياة فلا يضيرك هذا الشيء. العبادة ينبغي أن يكون هم الإنسان أن تكون خالصا لأجل الله، لا يصيبها رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. أحسن الله إليكم. هذا مدرس في حلقة تحفيظ للقرآن في شباب، يقول: من سن 16 إلى 20، لكن كثيرا منهم أصابه من الدلع والميوعة بسبب التربية وبسبب وسائل الحياة في البيئة التي يعيشون فيها. ما الطريقة الصحيحة لتربية هؤلاء على الجد والرجولة؟ المعلم قدوة، ينبغي أن يكون في حاله ومظهره وتصرفاته يشعر المستمعين له والنظر إليه بشيء من الهيبة وحرصه على الحزم في موقعه والبعد عن الاستهزاء والتصرف والميوعة، وأن يكون في مخاطبته يحمل مستمع على حب الجد والاجتهاد، ثم يبين لهم أن من شأن الفتى أن يحرص على الاتصاف بالرجولة والابتعاد عن الميوعة. لا حرج أن يتناول ويتغذى بما يحل، ولكن لا يصح أن يكون في حال ذوبان واستهزاء استرخاء. ينبغي للفتى أن يكون متهيئا باستخراج الحزم في كل أمره مع التزام الأدب. أحسن الله إليكم. هذه متزوجة ولها 3 أطفال، أشتغل بشركة وأتقاضى مرتبا شهريا أشارك به في مصروف البيت، أي أساعد زوجي؟ سؤالي: أن أبي يبلغ 84 من العمر وأمي 76، وأنا ابنتهم الوحيدة، ليس لهم لا أبناء ولا بنات، وحالهم ميسورة وصحتهم متردية، فأقوم بدفع جزء كبير من مرتبي الشهري دون علم زوجي على والدي، بالرغم من أني أظن أنه لن يعارض في الأمر، فما حكم الشرع في ذلك؟ كسب شيء لكي ويأتيك من مال نتيجة هذا العمل ليس لزوجك فيه حق ملزم، وما تبذلونه في التعاون معه على حياتكما وفي المنزل عمل حسن، وهو من باب التعاون على متاع هذه الحياة، وذر في والديك الإحسان إليهما هذا من أجمل مسالم الأخلاق، فلا داعي لإخبار الزوج لأنه لا حق له، وأخشى إذا أخبرتيه أن يكره ذلك ثم توجد مشاكل أو تحمله في الكراهية ولذلك على التقصير عليهما ويجدا في نفسيهما شيئا فاستمر على ما كنت عليه. الله المستعان. السلام عليكم. رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغيير لون الشعر سواء تجعلها أسود أو أحمر، ورأيتهم أيضا يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، هل يجوز ذلك حتى للشباب دون الشيوخ؟ أما تغيير لون الشعر فلا يجوز تغيير لون الشباب شعر الشباب بشيء من المغيرات، إذا شاب الشعر جاز تغييره بغير السواد. وأما جعل الشعر مسلسلا رسلا وكان مجعد فلا حرج، فإن الأذهان من شأنها تجعل تهيئ ذلك، وكانت الأذهان معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وكان النبي يدهن غبا ويكتحل الإفراء، فلا حرج في استعمال العلاجات التي تجعل الشعر مسترسلا غير مجعد. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تخضع لعلاج إصاب منذ 4 أشهر، تذهب إلى الطبيبة باستمرار للتصوير والمراقبة الدورية، وأثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب من الفرج ليحصل على صورة قريبة، وفي بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى الفرج. تقول: هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير؟ إذا كان هذا الأنبوب لا تحصل معه لذة ولا شيء فأرجو أنه لا يلزم، لكن الاحتياط أولى بها، وأما الطهارة فإنها تفسد بدخول هذا الأنبوب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل حول بعض المظالم، يقول: إذا وقع من الإنسان ظلم، نعلم أن التوبة والاستغفار تزيل هذا الظلم، فهل هناك أدعية معينة للاستغفار من الظلم؟ وإذا جرح شخص شخصا آخر سواء بالفعل أو بالقول وكان الأول على باطل، فهل يكون ظالما له؟ الجرح إذا كان مقصود جرح في جرح الأخلاق والسمعة بالكلام، إن كان ذات الجروح المتعرض له لذلك جرح مستعلن من جسده وصدوره فلا خرج على أن يقال عنه ما هو مستعلن به ومتمدح بإظهاره، فإن كان مستخفيا به ولا يحب أن يطلع عليها أحد قد ينصح ولا يغتاب في ذلك، فإن الغيبة لإخوة أخاك فيما يكره. صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ التالية: فعل الله ولفعلك، وإطلاق لفظ المرحوم على فلان من الناس. هذه الفاظ عاديه المقصود فيها المرحوم اي الدعاء له بالرحمه، وليس هذا خبر، وانما هو بمنزله الدعاء، فان شاء الله لا حرج ولو قيل رحمه الله ايضا، هذا لفظه لفظ الخبر من قال رحمه الله، وانما هو لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الانشاء اي الدعاء له بالرحمه. وخلي يسال الله على ذلك يقصد فيها اي ما تفعلت فيها، فكفى الله جل وعلا حب الينا من ذلك وما قلت في ما يزعج نحو ذلك فلا حرج ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم عن حكم الطرف والنكت التي تتداول بين الشباب، يقول: هل هناك ضابط لهذه الطرف وهل علينا شيء فيها؟ اذا ما هذه المفاكهات والنكت ليس فيها كذب انما فيها تاويل، اذا نظر اليه وجد انها صالحه فلا حرج. ثم ان الانسان قد يكون في نكاته وطرفه يغيظ الاخرين ويسوءهم، إنسان مسلم أن يتجنب إغراء إخوانه وأن يتجنب ما يسوءهم ولو كان فيه في النزاح. يقول: في مسجدنا أتردد على بعض الإخوة الذين يقومون ببعض الأفعال وهم مداومون على البقاء في المسجد في أوقات الصلاة وبين المغرب والعشاء، وربما استمروا بعد الظهر إلى العصر في قراءة القرآن وهم على خير كثير، لكني ألحظ بعض الأفعال التي أظن أنها بدعة وأخشى أن أنبههم عليها ويكون في الأمر صدمة لهم. النفح على الأصابع ومسح العينين بالإبهام بعد الدعاء، ختم الدعاء دائما بالفاتحة، تقبيل القرآن عند تناوله وقبل وضعه، التمايل أثناء الجلوس في الصلاة أو قراءة القرآن، هذه الأعمال كلها أعمال غير حسنة. ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم في أدائه وعبادته. هذه الأحوال التمايلية قيل إنها مأخوذة من أصلي تمسك اليهود، وهي مشتهرة عند الصوفية في تعلم القرآن وتعليمه وأحوالهم. والثالث: المسلم يكون في حالات أخلاقه كلها متتبعا أحوال الرعيل الأول والصحابة مع نبيه صلى الله عليه وسلم رضي عنه والتابعين وتابعيهم، لكن بإمكانك أن تدلهم بدون استشار لعملهم، ترشدهم إلى أن الصحابة كانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا وهم القدوة وهم إلى آخره، لا لا يحصل خير كثير إن شاء الله بذلك. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأنها ترى بعض الرؤى وتذهب إلى أشخاص موثوقين في التأويل فقالوا لها إنك مسحورة ويجب أن تذهبي إلى شيخ دين للقراءة. تقول: ذهبت إلى أحد المشايخ فطلب مني اسمي واسم والدتي وبعض المعلومات، وقال لي بأنه يقرأ عن بعد ويقول لك اقرأي السورة كذا مثلا دائما، ويتم إخبارك بمكان السحر وبعض مواصفات الشخص الذي قام به، وإذا تم اللجوء لهؤلاء الأشخاص فهل هذا حلال أو حرام، علما بأنهم يأخذون مبلغا معينا بعملتهم بعملة هذه البلد التي ذكرت فيصل إلى أكثر من 1500؟ فتقول: أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. هذا عمل سيء وفعل منكر وحوله يسعون عن الأم، هذه دعاوى باطلة. الله يقول: دعوهم لآبائهم، ماذا قال ادعوهم لأمهاتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة: ينصب لكل غادر اللواء عزته ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فما دام أن هذا الذي يبدأ أنه يقرأ عن بعد ويسأل عن الأم وإلى آخره، فهذا من أهل الدجل، تجنبوه وابتعدوا عنه وحذروا منه. ما أكثر من يتصيد الناس بأمر ديني وهو كاذب. والله عليكم تقول أيضا لأنهم يقومون بعمل ما يسمى بالفروج لطرد العقارب وهوام الأرض من المنازل، مع العلم أنني شاهدت هذه الفروج وهي تحتوي على القرآن فقط، فهل أعلقها في أطراف منزلنا؟ لا يجوز ذلك، فإنها لهداخة في هذه التمائم المصحف وهو أشرف الكلام وأجمع كتاب لكل خير، لا يجوز تعليقه في البيت من أجل طرد كذا ولا طرد كذا. القرآن نزل مثل وعبد الله بتلاوته دبر المعاني، لا أن يكون أحرازا وتمائم، من تعلق تليمة فلا أسمى الله له. صلى الله عليكم تقول ما الفرق بين الفاسق والمنافق، وهل هناك صفات للمنافقين يمكن أن نعرفها الآن من خلال التعامل معهم؟ الفاسق هو الذي يرتكب المعاصي ولا تكفر، والمنافق هو الذي يتصل بصفات المنافقين. والنفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام وهو لا غير مسلم، هذا النفاق إذا مات عليه فهو داخل في أنه في الدرك الأسفل من الناس، كما قص الله عن المنافقين في سورة النساء قبل الوصول إلى لا يحب الله جار بالسوء. وأما نفاق العمل فهو أن يحتاج الكذب، أن يخلص الوعيد في الوعد، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من سن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصص منه كان فيه خصص من النفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخان، وفي بطن أربعة، وإذا خاف ما فجح مع الصلاة في التلك. هذه نفاق عملي هو لا يخرج بها من الإسلام، لكنه يتصل بصفات المنافقين وقد تشاتر عليه حتى يخشى عليه أن يموت على غير الملة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الأئمة، يقول من هم الأئمة عند أهل السنة والجماعة؟ الإمام هو القدوة في الخير، والإمام في الكفر هو القدوة في الشر. قال الله عن هؤلاء قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إمام لهم أو لا إمام لهم. فالإمام عند أهل السنة ذات شأن عظيم، أن يكون الإنسان قدوة في الخير، أن يكون صادرا محتسبا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد بن حنبل أن إمامته دل عليها القرآن، أخذ ذلك من قوله له كأنه أئمة بما صبروا، إنه صبر في تحمل ما حصل من أذى وإيذاء من الخليفة، وثبت على الحق الذي نفع الله به الأمة وأنقذها من الوقوع في خلق القرآن ونحوه. والإمامة تختلف، يكون الإنسان إماما في أنواع من أنواع الخير، ويكون أنواع إماما بنوع من، فإذا اجتمع الإنسان الزهد والصغاء والوراء والحرص على نفع الناس، وكان من أهل العلم المبرزين فيه داعين الخير يصبر على ما يلاقيه ويتحمل، وعنده من بعد النظر ودقة المناخبة ورحابة الصدر وشدة الاهتمام في مصالح الأمة، شكر هذا من أئمة المسلمين، والله المستعان. يسأل يقول هل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي؟ قضاء النوافل لا يجوز إلا فيما يتعلق بصلاة الفجر، فإن وقت نافلة الفجر قبل أداء الفريضة، لكن لتأثير راتبة الفجر يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال يا فلان أصبح أربعا أي أتصلي الصبح أربعا؟ قال وسلم قال إني لم أرك ركعتي الفجر يا رسول الله، فسكت عنه فجمع ذلك على جواز أدائها. الصلاة التي لها سبب وليست من الفرائض إذا كان سببها في وقت معين جاز أداؤها في ذلك الوقت، فركع في الطواف، فركع في دخول المسجد وامثال ذلك. إن شاء الله عليكم. هل هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر؟ هو ليس بمشترك، اشتراك بحيث يصح أداء هذه فيه بدون حرج ويصح أداء هذه فيه بدون حرج. وقد بين جبريل عليه السلام أوقات الصلوات للنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى معه في أول يوم، وصلى في أوائل الأوقات، صلى الظهر حين زاغت الشمس أي مالت، وصل العصر حين صار ظل الفيء مثله بعد فيء الزوال، وصل المغرب حين غربت الشمس، وصل العشاء حين غاب الشفق، وصل الفجر عندما تفرق الشمس. وفي اليوم الثاني صلى الظهر قرب دخول الوقت العصر، وصل العصر بعدما انهزعت الشمس صرت القروة للصراط، وصل المغرب صلى المغرب عندما أظلم الليل، وصل العشاء والعشاء يبدأ وقته من غروب الشفق ويستمر إلى منتصف الليل، وصل الفجر عندما أسفر جدا وصار الصلاة الوقت أو الصلاة بين هذا الوقتين. إلا أن الأفضل دائما أداء الصلاة في أول وقتها ما عدا الظهر في أيام الحر الشديد في السنة الإبراد، وليس الإبراد إلى أن يصل وقت العصر إنما إلى أن تنكسر شدة الحر وامتد الفي. والعشاء أفضل أوقاته لمن اتفقوا على ذلك التأخير إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل كاملا. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.